كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم. قوله تعالى: اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، وكنتم عن آياته تستكبرون. أي في هذا اليوم يوم الوفاة ودخول القبر، ثم يوم القيامة تعطون بتمام العدل بلا أي ذرة ظلم ما تستحقون من عذاب الهون أي الإهانة والذلة، أي العذاب الذي يهينكم ويذلكم ويفضحكم، فليس الذي تعطونه منه سواء في دنياكم أم أخراكم إلا بسبب شروركم ومفاسدكم وأضراركم التي تعملونها، وعلى قدرها وبما يناسبها بسبب ما كنتم تقولونه على الله تعالى كذبا وزورا، كما ذكر بعض أمثلته في أول الآية الكريمة، وبسبب أنكم كنتم تستكبرون عن آياته أي تستعلون عن اتباعها والإيمان أي التصديق بها واتباع أخلاق الإسلام التي فيها. هذا وآيات الله قد تكون دلالات ومعجزات في الكون حولهم لا يقدر على خلقها أحد غيره سبحانه، تدل على وجوده وكمال قدرته وعلمه واستحقاقه وحده للعبادة أي الطاعة بلا أي شريك، أو آيات في كتب تتلى عليهم فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه، وآخرها القرآن العظيم، أم معجزات على يد الرسل لتأكيد صدقهم، وآخرهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.